حمام الشجن أداء محمد السليس. البال طير من حمام الشجن زار استرجع الماضي وهبت هبوبه، طار الشمال وزول في الشرق للغار واسترسل الهاجس يعلم جنوبه، وسكت تقفى القصيد احكي يا درب قل ما تكنا الروح لو بس نوبة، عن حسه اللي لابتعد المزقر ترجم هجوز الشعر اللي هقوبه، عن الكلام سكاتي المر لي شرب لو القصايد ما وراها مثوبة، يا قربان البعد اختياري عن القرب ذنبي حملته لم تداد العقوبة، دامي عرفت ان اوله واخر درب انا اشهد اني ما بعد قلت توبه، الجرح ينزف داخلي والشعر طرب رغم احتضاري كلهم ما دروبه، والهم يطوي خافقي والصبر كرب مثل المعاني قادرة ومغلوبه، لو تضحك يا بالدهر سلمه انحار مر شربته من سكاتي عذوبه، لو تضحك يا بالدهر سلمه انحار مر شربته من سكاتي عذوبه، مر شربته من سكاتي عذوبه، مر شربته من سكاتي عذوبه.